جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سائل يقول قل هل يجوز لأشخاص قادرين مرافقين للنساء وكهول عدم المبيت بمنى هل يجوز لأشخاص قادرين لكن مرافقين النساء وكبار سن عدم المبيت بمنى؟ لا، ليس لأحد أن يبيت خارج منى، ليس لأحد أن يبيت خارج منى إلا لمريض ما يستطيع المجيء منى أبدا، يعني في المستشفى ومرافقه، وأما لكبر سن أو غير هذا ما علمت أن مثل هذه الأعذار تسقط المبيت. أما المبيت ليلة عرفة يعني خروج إلى منى يوم 8 والمبيت ليلة عرفة في منى، هذا سنة، إن تيسر طيب وما تيسر فلا حرج للجميع. لكن أيام الحج، أيام التشريق 11 و12 و13، المبيت بمنى واجب الليل، وأما في النهار إن جلست في منى فهو أحسن، وإذا ما لم تجلس فلا حرج. المهم ترمي الجمرات إما في النهار أو في الليل إذا جئت للمبيت، لكن الجمرات ما ترمى في الصباح أبدا إلا يوم العيد. نعم. قل السؤال ما حكم لبس الإحرام الذي يكون فيه إزرار يغلق هذا الإزرار ليثبت الإحرام؟ إذا كان إزرار واحد يمكن أن يمسك الإزار لئلا يسقط فهذا إن شاء الله ما يضر، أما إذا كان يعني مشبوك في أزارير أو في أشياء ثانية هذه اللي يلصقونها تلصيق فهذا يشبه المخيط، ومثل هذا النوع اللي يسمونه ما اللي يسمونه لكنه يشبه التنورة النسائية هذا أيضا لا يجوز. لا بد أن تلبس إزارا تلفه على جسمك من فوق السرة إلى تحت الركبة ثم تشده بالكمر أو بالسبتة أو بأي رباط من أجل لا يسقط فقط. وأما التنوع ويعني تشكيل أنواع من الأربطة فهذا لا ينبغي لنا أن نفعله، يجب علينا أن نلبس إزار نشده بشيء لا يسقط فقط. السؤال ما حكم التوكيل في الرمي عن امرأة كبيرة في السن؟ ما حكم التوكيل في الرمي عن امرأة كبيرة في السن؟ إذا كانت لا تستطيع أبدا الوصول إلى الجمرات فلا بأس بالتوكيل، أما إذا كان يمكن وصولها في الليل حينما تذهب الزحام فعليه أن يأتي بها وترمي بنفسها، فإن الرمي لا يجوز بالوكالة إلا عند العجز التام. أما عذر الزحام الآن أصبح ليس بعذر، لأن العذر الآن الزحام في النهار فقط، يعني مثلا حينما يبدأ الرمي من صبح العيد إلى العصر بعدين ما في زحام، لو يأتي الطفل يرمي رمى أبدا، لأن الأماكن واسعة ومتعددة، المتعددة الأدوار ومساحفة كبيرة ومنظم ولله الحمد، ما في أحد يقابل أحد، ما فيه شيء يخاف منه إن شاء الله أبدا. وأما في غير يوم العيد الرمي يبدأ إذا وجبت صلاة الظهر، من الظهر إلى المغرب لا تأتي بالإنسان الكبير الذي بيرمي. إذا صليت المغرب ترى أنت وإياه صليت المغرب والعشاء، أيضا لو يأتي الطفل يرمي ما فيه إحراج. فإذا كان يمكن أن تصل هذه العجوز أو هذا الشيخ الكبير إلى الجمرة وما في عذر إلا الزحام، فالزحام قلنا ماله الآن إن شاء الله قد ذهب عذره، تعالوا في الليل ورموا كما تريدون. قال السائل: هل يجوز للمحرم أن يحمل حقيبة فيها بعض الأغراض على ظهره؟ يحمل حقيبتين ما هي واحدة، ما دام انه محتاج إليها، بس لا يضع على رأسه شيء، أما على جنبه يحمل ما يريد. يقول السائل: ما حكم صلاة مأموم صلى صلاة سرية وجهرا يسمع من بجواره في الركعات؟ إذا كان قصده هل يجوز الجهر أو لا يجوز فلا حرج، كونك تجهر بالسرية أو تسر بالجهرية هذا لا يبطل الصلاة، لكن السنة إذا كانت الصلاة سرية أن تسر، وإذا كانت الجهرية تجهر، هذا الأفضل والسنة التي ينبغي فعلها. لكن لو أنك رفعت صوتك في بعض الآيات في الظهر أو في العصر ما في حرج أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة كان يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الظهر والعصر، هذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: لكن أنا أقول لا ترفع صوتك إذا كنتم تصلون مع الإمام، لا ترفع صوتك بحيث تشوش على من جنبك، ارفع صوتك بحيث ما تسمع نفسك حتى ما تغفل، حتى تتدبر الآيات، لا ترفع صوتك بحيث أنك تشوش على يمينك ويسارك. نعم. قل السائل: هل هناك دعاء في الشوط الأخير في السعي؟ أبدا ما فيه دعاء معين، من الأول إلى السابع تدعو بما تحب، تقرأ، تسبح، تهلل، تستغفر، كل شيء. إذا انتهى من السعي على المروة هل هناك دعاء كبقية الأشواط؟ لا أبدا، بعد السعي يعني. نعم. لا ما علمت أن هناك شيء، إذا انتهينا من السعي خلاص بسم الله نحلق أو نقصر أو نبقى على الإحرام إذا كنا مفردين أو قارنين. يقول السائل: عندنا في البلاد يقومون بجمع أموال من الناس يشترون بها بدنة يذبحونها لولي عندهم يسمى سيدي أحمد رقيبي لأجل المطر، ويصنعون هذا كل عام، فما حكم ذلك؟ يذبحونه عند قبره تعظيما له من أجل المطر. نعم. هذا هو الشرك الأكبر، من فعل هذا فقد أشرك بالله العظيم وخرج من الإسلام. الذبح عبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي، النسكي يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر، يعني اذبح. فمن ذبح لغير الله كائنا من كان، لو تذبح للرسول عليه الصلاة والسلام تقول هذه باسم الرسول فقد أشركت بالله. الذبح عبادة، والدعاء عبادة، والخوف والرجاء وأنواع عبادة كثيرة وكلها لله. العبادة كلها لله وأنواع عبادة كثيرة، الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر، وكلها وغير ذلك كثير وكلها لله. فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله، أشرك بالله شركا أكبر، فإن مات على ذلك فهو من أهل النار وخالدا مخلدا. فعلى من عندهم شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليجدد إسلامه وليتوب توبة النصوح ويخلص أعماله لله ويحذر كل الحذر من أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فعلى الإنسان أن يجدد إذا كان عنده شيء من هذه الخرافات فليرجع إلى الله، وأن يتوب التوبة النصوح ويخلص العبادة لله، وأن يحذر كل الحذر من صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان حيا أو ميت. العبادة كلها لله، ليس لنبي ولا لملك ولا غيرهم شيء من العبادة. ثم اعلموا بأن العشر، عشر ذي الحجة، وهي أفضل الأيام، قد أضلتنا فلا ندري هل تبدأ في هذه الليلة أو الليلة القادمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيامنا العشر، ما من أيامنا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل شهيد ولم يعد ماله ولا نفسه، فهذا هو الذي بلغ الغاية. وأما جميع الأعمال فإنها تفضل في هذه الأيام العشر صياما وقياما وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة، سواء هذا للحاج وغير الحاج، لكن الحاج إذا وصل إلى مكة يشتغل بمشاعر الحج وبمناسك الحج، أما المقيم فإنه عليه أن يحرص على أن يشارك الحجاج في هذه الأيام المباركة، يحرص على صيام 9 أيام ابتداء من 1 ذي الحجة إلى يوم عرفة اليوم 9، وهو أفضلها وأعظمها. يقول في عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، صيام يوم عرفة، وحتى يصوم ولو كان يوم الجمعة. إذا ما تمكنت من صيام الخميس مع الجمعة ويوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج أن تصومه، لأنك تصوم على أنه عرفة ليس على أنه يوم الجمعة التي يكره إفرادها. ومما يستحب كثرة التكبير في الشوارع، في المساجد، في المنازل، في أي مكان، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تجهر بها من أجل أن تذكر الناس وتعلم الجاهل. هذا من أول ليلة تدخل عشر ذي الحجة، في الليل والنهار في كل الأوقات تكبر. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدخلون الأسواق من أجل يكبروا فيذكروا الناس. وهناك تكبير يسمونه مقيد، يعني مقيد في وقت، وذلك بعد كل فريضة يبدأ هذا التكبير من فجر يوم عرفة. إذا صليت في الجماعة من حين ما تسلم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد، من فجر يوم عرفة بعد كل فريضة إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة، آخر أيام التشريق. وأما الحاج فإنه يكبر أيضا التكبير المطلق دائما، لكن التكبير المقيد يبدأ عنده من ظهر يوم العيد، لأنه مشغول في مناسك الحج. ومن أراد أن يضحي فإنه يجب عليه ألا يقطع يأخذ شيء من شعره أو ظفره بعد دخول شهر ذي الحجة. وهذا الكلام ينبغي أني أقوله بالأمس لكنني أنسيت، وإلا فالواجب التنبيه على ذلك قبل. فالذي يريد أن يضحي فإذا دخل شهر ذي الحجة لا يأخذ من ظفره ولا شعره شيء حتى يذبح أضحيته، والأضحية من أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأفضل ما يتقرب به العبد غير الحاج يوم العيد هو الأضحية، دم يسفكه على اسم الله، يعني قائلا بسم الله بعد صلاة العيد. وأفعال الخير كثيرة، صدقات وصيام وتسبيح وتهليل وتلاوة، وكل عمل يرضي الله فعليك أن تعمله، فإن هذه الأيام أحب الأعمال إلى الله، والعمل فيها أفضل من جميع الأعمال من جميع الأيام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.